اصفر وطبو ثلاثة اخوان ورمال بال. بقول يا ليك باخت القمر قولي لي مال بخت اصفر وطبو ثلاثة يعني باخوان ومال بخت ولا ولا ولا ولا يا عيني واحترت من بس احترت من بس بدل احترت من بس بدل بس بدل يا ولد. احترت من بغداد يا عيني احترت من بغداد احترت من بغداد كان نصيبي كده انا ارضى بنصيبي يا عيني انا ارضى بنصيبي والنبي ارضى بنصيبي كان نصيبي كده والحلو لو يبتسم راح العيدين.